السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 22 من شهر صفر لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة العاشر من شهر أكتوبر لسنة 20 و2000 من الميلاد. وما زلنا مع سورة المائدة الجزء السادس الآية الليلة مع الآية 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أتل عليهم أي على بني إسرائيل أو على كل من يصلح أن يوجه له الخطاب للأمة بشكل عام للناس جميعا أتل عليهم الخبر الذي فيه رفع الالتباس، الخبر الذي هو الحق، نبأ ابني آدم بالحق، الخبر الذي لا كذب فيه ولا تبديل ولا وهم ولا زيادة ولا نقصان، بل بالحق، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الله تبارك وتعالى لا يأتي إلا بالحق لأنه الحق سبحانه وتعالى. واتل عليهم على بني إسرائيل أو على كل من يصلح أن يوجه له الخطاب، واتل عليهم نبأ ابني آدم. والنبأ هو الخبر، ومنه النبي المخبر عن الله تبارك وتعالى المرسل من عند الله جل وعلا. واتل عليهم نبأ ابني آدم، وابناء آدم هم ابناه لصلبه، وقيل إنهما قابيل وهابيل، والله أعلم، ما صح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا هو المشهور في كتب أهل الكتاب وفي كلام المفسرين وهو مأخوذ من أهل الكتاب، ولم يأتي في شيء من ذلك في القرآن ولا في السنة، أنهما قابيل وهابيل. أتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. ثم قال ما هي هذه القصة؟ قال إذ قربا قربانا. قربا قربانا، قربانا شيء يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، ولم يأتي نص في بيان هذا القربان، ولذلك يعني لا ينبغي الإنسان يكون حريصا ما هو هذا القربان، لم يأتي فيه شيء. ولو كان مفهوم معرفة نوع القربان يعني ما يتقرب به الله تبارك وتعالى مهما لا بينه الله لنا سبحانه وتعالى، أو لا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قربان وخلاص انتهى الأمر، لأن المقصود هو المعنى، المراد ماذا ترتب على هذا الأمر. وإن كان أكثر المفسرين على أن القربان هو ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وأن هابيل وكان صاحب ماشية قرب أطيب ما عنده من الكباش، كبشا طيبا قدمه، وقابيل صاحب زرع، فقال وقدم أردأ ما عنده من الزرع، فهذا قرب قربانا وذاك قرب قربانا، لكن واحد أحدهما وهو هابيل قدم أحسن ما عنده، وقابيل قدم أسوأ ما عنده. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر. طيب لماذا قربا القربان؟ قال ذكر أهل العلم أنه حصلت مسألة خلافية بينهما في قضية الزواج، هذا هابيل يريد هذه الفتاة وقابيل يريدها، وذكروا أن آدم عليه الصلاة والسلام كانت حواء إذا أتاها آدم تحمل، في كل مرة تحمل فيها حواء كانت تحمل ذكرا وأنثى يعني توأم، ثم إذا حملت مرة ثانية أيضا ذكرا وأنثى، فكان يزوج من كانت مع أخيها التوأم من أخيها الآخر الثاني الذي كنت توأم مع أختها الثانية، ما كان يزوج من كان في بطن واحد يعني من كان في حمل واحد. ولكن اختلف أي قابيل وهابيل في إحدى هؤلاء البنات، قابيل يقول لي وهابيل يقول لي أنا أتزوجها، فقال لهما أبوهما آدم قرب قربانا، من قبل الله قربانه معناها هو الذي يتزوجه، ومن رفض الله قربانه الذي لا يتزوجه. فقدم هابيل أحسن ما عنده وهو الكبش الطيب من أحسن ما عنده، بينما قابيل قدم أردأ ما عنده فقرب قربانا. النتيجة قبل الله قربان هابيل وهو الكبش، ولم يقبل قربان قابيل وهو الزرع الرديء. طيب كيف عرفوا أنه تقبل من هذا ولم يتقبل من هذا؟ كيف عرفوا؟ لم يذكر أيضا، إما أن تكون رؤيا رآها كل واحد منهما أنها تقبل من هذا ولم يتقبل، إما أن الله تبارك أخبر آدم قبل من هذا ولم يقبل من هذا، وإما وهو المشهور أنه كانت نار تنزل من السماء فما قبلته أو ما قبله الله تبارك أخذته النار، كما قال الله تبارك وتعالى عن السابقين قالوا لن نؤمن حتى يأتينا بقربان، إذ قال النبي الله لن نؤمن حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم كنتم صادقين. فكان هذا معروفا عندهم أنه قربان تأكله النار. وقد جاء أيضا في الحديث حديث مسلم أنه نبي من الأنبياء، وقيل هو يوشع بن نون، وقيل أيضا هذا في تابع للقصة السابقة وهي لما قال موسى عليه الصلاة والسلام ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فامتنعوا حتى زال الجيل وجاء الجيل الثاني ومات موسى عليه الصلاة والسلام ومات هارون عليه الصلاة والسلام، ثم نبئ يوشع بن نون هو الذي خرج بهذا الجيش، والعلم عند الله تبارك وتعالى أيضا لم يثبت فيها شيء، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء، لم يقل يوشع ولم يقل غيره، وإنما نبي من الأنبياء غزا مدينة أو قرية، فلما وصلها كان وقت العصر، فالتفت إلى الشمس وقال: أنت مأمورة وأنا مأمور. هذا النبي يقول للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عنا حتى يفتح لنا. فحبست الشمس، أي منعت من الغروب، تأخرت في الغروب حتى فتح الله عليهم، وفعلا فتح الله عليهم. ثم جمعت الغنائم، فلما جمعت الغنائم عادة أن تأتي النار فتأكلها، تطعم هذه الغنائم، فلم تأتي النار. فالتفت النبي إلى الجيش وقال: فيكم غلول، فيكم ناس يعني أخذوا سرقوا من الغنيمة، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن توزع، قال: فيكم غلول. فالاعترف، ما حد اعترف، فقال: ليأتي كل رجل من قبيلة من القبائل التي كانت تقاتل معي فيصافحني. فصاروا يصافحونه حتى صارت يد رجل من إحدى القبائل لصقت بيد النبي، قال: فيكم أنتم الغلول في هذه القبيلة. ثم قال: ائتني برجال القبيلة يصافحونني. فجاء فأمسك ثلاثة منهم، كلهم لصقت يدهم أو أيديهم بيدي هذا النبي، قال: فيكم الغلول، ائتوا بما غللتم. فجاءوه برأس بقرة من ذهب، يعني ذهب مصور على صورة رأس بقرة، فوضعوه بين يديه، فوضعت الغنائم، وضع هذا الذهب، فجاءت النار فأخذتها. فقالوا: إذن المعروف أن تقبل القربات في ذلك الوقت هو أن تأتي نار من السماء فتأخذها، والعلم عند الله جل وعلا، ولا يهمنا هذا، المهم هو الدلالة على هذا المعنى، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وأيضا لم يبين الله تبارك من أحدهما الذي تقبل منه ومن أحدهما الذي لم يتقبل منه، أيضا ليس مهما، فتقبل من أحدهما والمتقبل هو الله جل وعلا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، غضب هذا الذي لم يتقبل منه. فالتفت إلى أخيه وقال: لأقتلنك. وهذا أمر عجيب جدا، لأن من الذي يتقبل؟ الله جل وعلا، يعني مشكلته مع الله وليس مع أخيه، فلماذا يعاقب أخاه؟ هذا يذكرنا بقصة يوسف مع إخوته: ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف. المفروض إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا أبانا، لأنه هو الذي ظلمكم، هو الذي تشكون منه، هو الذي تقولون في ظلم، فلماذا يقتل يوسف؟ ما ذنب يوسف؟ لا ذنب له. وإذاك لما قال له: لأقتلنك، قال: هو إنما يتقبل الله من المتقين، أنا ما ذنبي، الله هو الذي يتقبل منك، لست أنا حتى تقتلني. قال: لا أقتلك، لأقتلنك، لماذا الله يتقبل منك ولا يتقبل مني؟ وهذا يبين أن الأمر الذي دفعه لذاك هو الحسد، هذا الحسد الذي أخرج آدم من الجنة، الحسد عفوا الذي جعل إبليس يمتنع من السجود لآدم، هو الحسد، هذا الذي دفع إبليس أن يمتنع من السجود لآدم. يقول ابن تيمية رحمه: أول معصية عصي الله بها هي الحسد والكبر الذي وقع من إبليس. فالحسد الذي كان في قلب إبليس هو الذي منعه من السجود لآدم، الحسد الذي كان في إخوة يوسف هو الذي منعهم أو دفعهم إلى إلقاء يوسف في الجب، الحسد هو الذي جعل ابن آدم يقتل أخاه، الحسد هو الذي جعل اليهود يمتنعون من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، حسد العرب كيف يخرج النبي منهم، الحسد هو الذي منع كفار قريش من أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو جهل لما قيل له: أمحمد الرسول؟ قال: نعم. قال: فما يمنعك أن تتابعه؟ قال: كنا ونحن وبنو عبد مناف كفر سيرهان، يعني نتسابق إلى معالي الأمور، أطعموا فأطعمنا ودفعوا فدفعنا، أي الديات، وأكرموا فأكرمنا، حتى إذا كنا كفر سيرهان قالوا: منا رسول، والله لا نؤمن له أبدا، فالذي دفعهم هو الحسد. فهذا الحسد داء عضال. قال لأقتلنك. ماذا قال له أخوه؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. والمشهور أن القاتل هو قابيل والمقتول هو هابيل، لكن ليس هناك نص، الله أعلم. ويقول إذا أردت أن تحفظها قاتل وقابيل، حرف القاف هو القاتل. لكن على كل حال لا يوجد أي شيء يثبت أن القاتل اسمه قابيل وأن المقتول اسمه هابيل، لا في ما في شيء يثبت هذا، أو أنهما أصلا قابيل وهابيل، الله أعلم. المهم يقول الله تبارك وتعالى قال لأقتلنك، أي بعدما رفض ما قدمه القربان الذي قدمه، قال التفت إلى أخيه وقال لأقتلنك. قال له أخوه ناهيا وناصحا وزاجرا، لماذا؟ إنما يتقبل الله من المتقين، إنما للحصر، أي لا يتقبل الله إلا من المتقين. كن تقيا يقبل الله منك. انظر ماذا قدمت أنت، أسوأ ما تملك، أنت لم تتق الله تبارك وتعالى. حرصك هذا وامتناعك من أن تقدم الطيب هو الذي جعل الله لا يتقبل منك. ثم حسدك لي لأنه كان أحق بهذه الفتاة منه هو الذي دفعك لهذا. كن من المتقين فيتقبل الله منك، إنما يتقبل الله منك. وهذا كما يقول أهل ليس فيه أن هابيل أو أن الأخ الثاني أنه كان يمدح نفسه يقول إنما الله يتقبل أنا متقي فإن الله يتقبل مني، لا، قال إنما قال على سبيل الزجر والوعظ لأخي، لكن لم يتعب ولم ينزجر، لم تنفعه الموعظة عندما قال له أخوه إنما يتقبل الله من المتقين. ثم نبهه فقال له، طبعا هنا في قوله إنما يتقبل الله من المتقين ذكروا رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه كان يقول والله لأن يتقبل الله مني عملا واحدا أحب إلي من الدنيا وما فيها، ثم قرأ إنما يتقبل الله من المتقين. وذكروا عن عامر بن عبد الله أنه في مرض موته بكى، فقالوا ما يبكيك وأنت كذا وكذا، أنت عابد، كان من العباد عامر بن عبد الله، قل أنت من العباد وأنت كذا، ما الذي يبكيك؟ فقرأ عليهم إنما يتقبل الله من المتقين، أخشى أن يكون الله ما تقبل مني شيئا، الله المستعان. والتقوى هي أن يفعل الإنسان ما يقيه عذاب النار. ثم قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي إليك لأقتلك. يعني يقول له شوف لو جزمت وعزمت على قتلي، لأنه قال لأقتلنك، قال فاعلم علم اليقين أني لن أفعل ذلك، لن أقدم على قتلك. وهذا ما قاله خوفا من أخيه كما يقول أهل العلم، لأنه علل قال أخاف الله رب العالمين، يقصد ليس خوفا من أخيه، وإنما قال خوفا من الله سبحانه وتعالى وخوفا من النار. إني أريد أن تبوء بإثمي فتكون من بإثمي وإثمك فتكون صعب النار، فهو خايف من الله وخايف من النار. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني اعلم علم اليقين أنه لن يكن مني أي رد فعل لقتلك ولو دفعا. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، بسطت إلي هذا إيذاء، بسطت لي هذا إكرام، بسط له أكرمه، بسط إليه أي ليؤذيه. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، لأن عالي القتل يكون باليد، أنا لن أبسط يدي إليك ليقتلك، لن تجد مني إلا كل خير، لن أوديك. يقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أخاف الله ولذلك لن أقتلك. فقال الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وهذا أيضا نوع من التخويف، خوفه، ترى ستبوء بإثمي وإثمك. ومعنى تبوء بإثمي وإثمك كما ذكر المفسرون، تبوء بإثمي أي جريمة قتلي، وإثمك آثامك الأخرى من الحسد وأنك قدمت لله أسوأ ما عندك، والله أعلم ماذا عنده من الأمور أيضا، حتى إن بعضهم قال كان كافرا. لكن المهم قال تبوء بإثمي وإثمك، ليس فقط إثمي، إثمي وإثمك. أو أن المعنى تبوء بإثمي وإثمك، إثمي يعني سيئاتي تذهب إليك وتوضع في ميزانك. وليحملن أوزارهم وأوزارا أخرى من أوزار الذين يضلونه، فتحمل وزري وتحمل وزرك. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم معه ولا متاع. قال: أما المفلس من أمتي فهو الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه ثم ألقي في النار. قال: وهذا معنى تبوء بإثمي وإثمك، يعني إثمك الذي تفعله منه قتلي، وإثمي أنا أيضا يلقى عليك ثم تكون من أصحاب النار. قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وهنا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القاتل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل أخي. وهنا ابن آدم هابيل ماذا قال؟ قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد ابن أبي وقاص: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: فإياك أن تبوء بإثمك وإثمه، يعني لا تشارك في هذه القتال. يقول لي سعد: لا تشارك في هذا. ولذلك اعتزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهم، لم يشارك في القتال ولا شارك في الجمل أيضا، لأنه رأى أنه قتال بين المسلمين. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: فما تنصحني؟ قال: ألقي سلاحك، لا تشارك في هذا القتال. وفي حديث أبي ذر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا ذر أو سأل أبا ذر فقال له: أرأيت إن تقاتل الناس، إن كان فتنة وقتل بعضهم بعضا، فما أنت صانع؟ قلت: الله ورسوله أعلم، يعني وجهني يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك، لا تشارك في قتال فتنة. قال: أرأيت إن لم أترك؟ قال: فكن مع من أنت منهم، يعني الذي على طريق الصواب. قال: فأحمل سلاحي؟ قال: إذن تكون كمثلهم. فإن خشيت أن يروعك شعاع السيف، يعني لا تشيل سلاح، طيب يمكن يقتلوني. قال طيب إذا خشيت أن ترى شعاع السيف وتهاب كذا، غطي وجهك وكن كابن آدم، لأن حتى لا تبوء بإثم أحد، كن كابن آدم. وعثمان رضي الله عنه كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها تقول لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه قال أحببت لو أرى أحد أصحابي، فقلنا له أبو بكر فسكت، قلنا عمر سكت، قلنا عثمان قال نعم، أشار برأسه نعم. فجاء دعونا عثمان فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساره النبي، يعني كلمه كلاما في السر لا نسمعه. قالت وجه عثمان يتغير. فلما وقعت الفتنة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم، توفي أبو بكر، توفي عمر، ومشت يعني نحن نتكلم سنة 35 من الهجرة، وكانت المسارة سنة 11 من الهجرة، يعني بعد 24 سنة. فكان عثمان لما حصر في الدار فقيل له ألا ننتصر لك؟ قال إني على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني صابر على ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا حتى قتل رضي الله عنه، فكانوا يرون هذه الوصية في هذه الفتنة التي وقعت. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل على عثمان لما حوصر رضي الله عنه فقال طاب الضرب، يعني سنشارك الآن نقاتل عنك إذا بدأ القتال وكذا، قال طاب الضرب. فقال له عثمان يا أبا هريرة أي سرك أن تقتل الناس جميعا؟ قال لا. فقرأ عليه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ارجع مأجور غير مأزور. فإذا الإنسان في مثل هذه الأمور يعتزل، يبتعد، لا يشارك في الفتنة قدر ما يستطيع. على كل حال قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالم. كل هذا تخويف لأخيه حتى لا يقدم على هذه الجريمة. يقول الله تبارك وتعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، ما قدر، ما صبر، طوعت له نفسه، طوعت سهلت له الأمر ودفعته إليه دفعا. والتطويع كما يقول أهل العلم تطويع لا يكون إلا من شيء فيه مقاومة، وذلك يقول طوع الحديد بعد أن كان يقاوم، يعني في شيء فيه مقاومة. فمعنى هذا أنه كان مترددا هل يقتل أخاه، لأن تبقى الأخوة أخوه. قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. يقول الله تبارك وتعالى فأصبح من الخاسرين. طيب كيف قتله؟ لا يعلم كيف قتله، بل المعلوم أن هذا أول قتيل، أول ميت على وجه الأرض، اللي هو هابيل، أول إنسان قتل على وجه الأرض أو أول إنسان مات على وجه الأرض هو هابيل أخو قابيل، قتله أخوه، أول جريمة وأول ميت على وجه الأرض. فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح، فقتله فأصبح من الخاسرين. خسر ماذا؟ خسر دنياه، خسر آخرته، خسر أخاه، خسر ربه سبحانه وتعالى، الله غضب عليه بعد ذلك. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مقتول يقتل في هذه الدنيا فعلى ابن آدم الأول وزرها، وزر هذه الجريمة. لماذا؟ أنه هو الذي سن القتل. يقول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى كل من امتنع عن الطاعة فقد شارك إبليس في هذه الجريمة، يعني إبليس شاركه في هذه الجريمة. لماذا؟ لأن إبليس هو أول من سن عدم الطاعة لما أمره الله أن يسجد لآدم فأبى، وقابيل هو أول من سن القتل، كل جريمة قتل يشارك هو فيها، أنه هو الذي سنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا هذا الذي يسن هذه السنة يتحمل ما يأتيه منها. ومن هذا أهل البدع الذين يسنون بعض البدع ويدعون الناس إليها، كل من ارتكب شيئا من هذه البدع فهو مشارك لهم كذلك في هذا. ويدخل في هذا الأئمة المضلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخشى عليكم الأئمة المضلين. ولا يدخل في هذا من تاب، لأن آدم عليه السلام لما نهي عن الأكل من الشجرة فأكل، لكن لا يقال كل من منع من أكل أو شرب أو شيء يقع إثمه على آدم، لأن آدم تاب، فمن تاب نجا، لكن الكلام في من استمر على هذا حتى مات. ومنهم قابيل، هنا هو أول من سن القتل واستمر على ذلك. يقول الله تبارك وتعالى فأصبح من الخاسرين، ثم قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. بعث الله غرابا يبحث في الأرض لأنه بعد أن قتل أخاه لم يدري ما يصنع به. طيب قتلته مات، طيب بس أتركه هكذا؟ فجاءت روايات عن بني إسرائيل أنه حمله على ظهره يدور به ما يدري ما يصنع به، أنه خرجت رائحته لأن تنتن الجيفة بعد الموت، المهم أنه ما يدري ما يصنع به. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، أي يفتش في الأرض، يحفر في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وقيل إن هذا الغراب أتى بغراب ميت فحفر له ودفنه ثم ووضعه في الحفرة ثم دفنه، فانتبه قابيل فصنع مثل صنيع الغراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه. من الذي يريه؟ الله، أي ليري الله قابيل، أو الغراب، ليري الغراب قابيل كيف يصنع بأخيه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. والسوءة هنا هي الجثة إذا تغيرت تكون لها رائحة كريهة بل مضرة أيضا، فإذاك سميت السوءة هنا، وفيها السوءة وفيها السوة تشديد الواو قراءة سوة. فدفن أخاه، بعث الله له الغراب ليريه كيف يواري سوءة أخي، ولكنه قال يا ويلتا يا ويلتا، فيها قراءتان أيضا يا ويلتا ويا ويلتاه، وهي الدعاء على النفس بالويل أي الهلاك، يدعو على نفسه بالهلاك، يعني ليتني هلكت قبل أن يقع هذا اليوم. يا ويلتا، لماذا تدعو على نفسك بالويل؟ قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، يعني صرت أنا أتعلم من الغراب، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، غراب يعلمني، يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين، هنا مسألة، أصبح من النادمين. يقول بعض أهل العلم أليس الندم توبة؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حسن إن شاء الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة. قالوا إذن هو تاب، فلماذا يعني أصبح من الخاسرين، تكون من أصحاب النار، كل من قتل فيكون على ابن آدم جزء من هذه الجريمة؟ طيب ندمه والندم توبة، فكيف يجاب عن هذا؟ قال أهل العلم أولا الندم توبة قد يكون في شريعتنا، أما في الشرائع السابقة ليس بالضرورة أن يكون الندم توبة. هذا واحد. الثاني هو لم يكن يعني نادما على قتل أخيه يعني على الجريمة، وإنما هو نادم على فقد أخيه، أو نادم على أنه جهل كيف يواري سوءة أخيه، أو ندم لأنه أشرف من الغراب ومع هذا يعلمه الغراب، أو ندم لأنه حمل جثة أخيه على ظهره مدة يدور بها ما يدري ما يصنع بها، أو أنه ندم حقيقة لكن لم يأتي بشروط التوبة الباقية، لأن الندم صحيح توبة لكن ليس هو كل التوبة. شروط التوبة ثلاثة: الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة. فهو لم يعزم على عدم العودة لأنه حسود حقود، ولو وقع لهم مع أخ آخر غير هابيل لصنع به ما يصنع، فهو لم يعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب، فلذلك لم يكن ندمه نافعا له. يقول الله تبارك وتعالى: فأصبح من النادمين، أي بعد أن رأى الغراب كيف يواري سوءة الغراب فدفن أخاه. يقول الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. من أجل ذلك أي ما قصصناه عليك في هذه القصة، قصة ابني آدم، كتبنا على بني. ولماذا خص بني إسرائيل؟ عن آدم بعيد عن إسرائيل، يعني في الزمن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، هناك رسل كثر وأمم بين إسرائيل وبين آدم، وأمم أيضا بعد إسرائيل. فلماذا خص بني إسرائيل؟ أولا أن الخطاب أصل موجه إليهم، ثانيا هم قد عرفوا بالحسد، بل عرفوا بقتل الأنبياء والصالحين، وياك قال لهم قتلة الأنبياء وقتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس، فلما اشتهروا بهذا وجه الخطاب إليهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان يخاطبهم صلى الله عليه وسلم، يقول: من أجل ذلك كتبنا. كتبنا أي فرضنا، كتاب الشرعية هنا وليس كتاب القدرية، كما قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، حتى قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا بشرط أنها بغير نفس أو فساد في الأرض، فمفهوم هذا أنه إذا قتلها بنفس جاز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين فارق للجماعة. وقال الله تبارك وتعالى في الآية التي تأتينا بعدها: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا الفساد في الأرض. فالله تبارك وتعالى مفهوم الآية: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أنه إذا كان بنفس أو بفساد في الأرض فإنه جائز. من قتل نفسا بغير نفس، يعبدون ليس قصاصا، ليست نفسا بنفس ولا لأجل فساد في الأرض، والفساد في الأرض يعني صوره كثيرة جدا. من الفساد في الأرض هتك الحرمات، قتل النفوس، نهب الأموال، هدم الدور، إتلاف المزارع، دعوة الناس إلى الشرك، فتنة الناس التي قال عنها الله تبارك: والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل. هذا كله من الإفساد في الأرض، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أي بغير فساد في الأرض، قال فكأنما قتل الناس جميعا. كيف يكون قتل الناس جميعا؟ قال لأنه في النهاية من قتل نفسا ومن قتل 100 نفس هو مقتول، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني الذي يقتل نفسا يقتل والذي يقتل 100 نفس يقتل سواء، أو الذي يقتل نفسا فإنه تترتب عليه الأحكام 5 كما قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومن قتل 100 نفس أيضا تترتب عليه هذه الأحكام 5. والنفس عند الله تبارك وتعالى محرمة، كما أن 100 نفس 1000 نفس أيضا محرمة، فهو يعني وقع في سخط الله تبارك وتعالى قتل نفسا أو قتل، لكن يقينا أن من قتل نفسا لا يعاقب كمثل عقوبة من قتل 2 أو أكثر، لكن في النهاية كلهم قتل. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وفي المقابل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كيف يحييها؟ الذي يحييه هو الله تبارك وتعالى. وإذا قال أهل العلم هنا المقصود أحياها أي ترك قتلها، كان تكون هذه النفس حكم عليها بالقتل فعفى عنها، هذا أحياء. من الإحياء كذلك أن تكون النفس معرضة للموت، كإنسان في حريق غرق هدم ينقذه، هذا أحياها. ومن أحياها كذلك من كان كافرا فأدخله في الإسلام أحياها. وصور الإحياء كثيرة جدا، فالقصد إذن أن من أحياها قال كذلك كان كمن أحيا الناس جميعا. ثم ختم بقوله سبحانه وتعالى ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، يعني بني إسرائيل جاءتهم رسلنا بالآيات البينات. ورسلنا فيها قراءة، رسلنا ورسلنا، رسلنا ورسلنا، ويا ويلتا يا ويلتاه، ما أدري قلتها ولا لا، أيضا فيها قراءة. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض المسلمون، ولم يقل كلهم لأن فيهم الصالح ما يخلون، فيهم الصالح وهذا من الإنصاف. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك، أي بعد هذا الوعظ وبعد هذا الإنذار وبعد هذا كله، في الأرض لمسرفون، ولم يقل مسرفون في الأرض، قدم المفعول للاهتمام، والإسراف هو تجاوز الحد، تجاوز الاعتدال، هذا هو الإسراف. وأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من المسرفين، وأن يجعلنا من الطائعين، من التائبين، من الراجعين إلى الله تبارك وتعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.